أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر في ذلك بعض الناس وذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم استوى عليه الا انه كان لاياتنا عنيدا سأرهقه صعودا انه بكر وكفر فقتل كيف كفر ثم قتل كيف كفر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فاسألني سقر ما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين ويزداد الذين آمنوا إيمانا فلا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض كافر ما أراد الله بهذا مثلا. لا إله سورة المدثر وهي مكية وافتتحت بهذا الخطاب من الله للنبي في حال تدثره كسورة المزمل فهي شبيهة بهذه الباب الافتتاحية يا أيها المزمل يا أيها المدثر يعني المتحف. وجاء في السيرة جاء النقاط وحصل له فزع وخوف لا اله الا هو قد نسكوه نسكوه جاءه الملك وخاطبه بذلك يا ايها المدثر وخاطبه في حال الحال في حال التدثر يا ايها المدثر قم فأنذر الوقت ليس وقت راحة ونوم والتحاف لا قم فأنذر أنذر الناس عذاب الله حذرهم من الشرك بالله قم فأنذر. وقال إنها سورة إقرأ حصلت له بها صلى الله عليه وسلم النبوة بسبب الوحي بداية الوحي صار ببداية الوحي صار نبيا وبنزول هذه السورة صار رسولا لأنه الآن كلم بالدعوة. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر قم فأنذر وربك فكبر أظلم ربك بتوحيدك وعبادك ربك وثيابك وطاهر ثيابك بشرت بالأعمال يعني طهر الأعمال من الشرك بالله ومن مخالفة أمر الله. ويتضمن أيضا طهارة الثياب وثيابك والرد فاهجر الرد الاصنام والاوثان التي تعبد من دون كما قال تعالى ذلك من امر وما كلا توقعوا interchangeable rigs, interchangeable rigs are in our time. So you call it rigs to a rig. So who will say it? Habib, Habib. Interchangeable rigs are in our time. Oh, God. What would you have to? ولا تمنن تستكثر لا تمنن بالعطاء تريد الزيادة مما أعطيته مثل الهدية السواقية يعطي ليساب أكثر لا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر بل أنفق وجاس ثواب الله لا تمنى بما أعطيت ولا تمنى تستكثر ولربك فاصبر اصبر على ما يقول لك أعداؤك الكفار اصبر على كما قال تعالى فاصبر على ما يقولون اصبر لحكم ربك ولربك اصبر لربك أي لله ففي الله تدل على الإخلاص العبد أن يصبر لله مخلصا في ذلك وأن يصبر بالله مستعينا به كما قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم والناقور هو الصور يوم فالمعنى يوم ينفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين لكنه على المؤمنين يسير على الكافرين عسير كما قال تعالى مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير اي والله انه العسير لانهم لم يستعدوا له بل قالوا على ذلك وسيقول العذاب كذلون بسخط الله سبحانه وذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير قوله غير يسير مؤكدا يعني ليس فيه شيء من اليسر عليه بل هو عسير كله ثم قال تعالى ذرني ومن خلق كما قال في سورة التي قبل فذرني والمكذبين أولي النعمة ومثلهم قليلا وهنا قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا وهذه الآيات نزلت في أحد المشركين من جاء في السيرة الوليد بن الوليد الله تعالى يقول الوعيد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مسدودا وبنين شهودا ومهدت له ثم يطمع ان يزيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سأرهقه صعودا ثم ذكر معانيا فتركت تهديده وتحقيره سأرهقه صعودا إنه قدر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم حبس وذكر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا إلى آخر نعم يرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة المدثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر الآيات. تقدم أن المزمل هو المدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادات الله الخاصة والمعادية، فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة الصبر على أذى قومه، وأمره هنا بالإعلان بالدعوة والصدع بالإنكار، فقال قم أي بجد ونشاط أهدف أن الناس بالأقوال التي يحصل بها المقصود، وبيان حال المنذر أن يكون ذلك على حال تركه، وربك فكبر فيعظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنسانك وجه الله، وأن يعظمه العباد ويقومه بعبادته، وثيابك فطهر به. المراد بالثياب أعمالها بتطهيرها وتقديسها والنصح بها وحفاظها على أدنى الكتب وتنقيتها عن المشكلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد به في عباداته، ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للآمال، خصوصا في الصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة كالنجاسة عنها شرط من شروطها، ويعتبر المراد بثيابه الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصا عند الدخول في الصلوات، وإذا كان مأمورا بطهارة الله فإن طهارة الله تمام طهارة الباطن وحسن فهجر، يعتبر أن المراد بكل الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله وأمره بتركها، والبراءة منها ومما نسبت إليها من قول الأوامر، ويعتبر المراد بالرسل أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها، فيدخل هذا الشرك فما دونه، ولا تمن تستكثر أي لا تمن مال الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية، وتستكثر بتلك المنة وترى لك الفضل عليهم، فالأحسن إلى الناس مهما أمكنك وانسى إنه ليس لك، واطلب أجرك الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا أن لا تعطي أحدا شيئا وأن تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولربك فاصبر أي احتسب من صدرك. عن هدية الثواب يعني تكون يعني النهي عنها خاص بالنبي، واما غيره فيجوز للانسان يهدي الهديه يريد ان يتابع عليها اكثر منها، وتسمى عند الكفر هديه الثواب، ويجعلونها يعني يجعلونها حكم الخير في سبيل هديه الثواب، لان مشهور في كل الأصل أن الهدية يراد منها يعني توثيق الصلة واجتلاب المودة هذا التحاق. نعم سمعني. ابتذل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه وبادر فيه وأنهر الناس وأوضح لهم إلى آيات البينات جميع المطالب الإلهية وعظم الله تعالى وجعل الأرض إلى تعظيمه وطهر أعماله الطاهرة الباطنة من كل سوء وحجر كل ما يرضي وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد منه من الأصنام وأهلها والشر وأهله وله المنة على الناس بعد منة الله من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا شكورا وصبر لربه أكمل صبر وصبر على طاعة الله وعن معاصيه وصبر على أقدار المؤلمة حتى فاق بالعدل من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. قال الله تعالى فإذا نفخ الآيات أي فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور وجمع الخلائق للبعث والنشور ذلك يوم عسير بكثرة أحواله وشدائده على الكافرين غير يسير لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير. قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا الآيات هذه الآيات نزلت في الوليد المغيرة المعادل للحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة فلما الله أبنى لم يضم به غيره وهذا جزاء كل من آمن الحق ونابذه أن له الخزي في الدنيا العذاب الآخرة يخزى فقال ذرني ومن خلقت وحيدا أي خلقت منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره فلم أزل أربيه وأعطيه. وهذا الشأن لا يكون موضع يولد الحق لكن من شكر نعمة الله وإحسانه عليه كان ما كان محمودا ومأجورا ومن كفر نعمة الله تعالى الكافر الحميد كان حقيقا بالذنب والشقاء والعذاب. الله يذكر منة الله وقد خلقه وحيدا ثم رباه فيها حتى صار له مال وولد بعد أن كان وحيدا وقابل هذه الجنة بالكفر التي قابل هذه الجنة بتكذيب الرسول ومعصية الرسول أي هذا استحق هذا التهديد ذرني ومن خلقت وحيدا وبعيد الحقود صغيرك وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا وجعلت له بنينا أي ذكورا شهودا أي حاضرين عنده على الدوام يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم ومهدت له تمهيدا أي مكنته من الدنيا وأسبابها فانقادت له مطالبه وحصل له ما يشتهي ويريد ثم مع هذه النعم النعم والإمدادات يطمع أن يزيد أن يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا كلا أي ليس الأمر كما طمع بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه وذلك إنه كان بآياتنا عنيدا عرفها ثم أنكرها ودعته إلى الحق فلم ينفذ لها ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولى بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها ولهذا قال إنه فكر أي في نفسه وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن وقتل فيه القدر ثم قتل فيه القدر لأنه قدر أمرا ليس في قوله وتصور على ما لا يناله هو ولا هو ولا أمثاله ثم نظر ما يقول ثم عبس وبسط في وجهه وظاهره وبظاهره نفرة عن الحق وبغضا له ثم أدبر أي تولى واستكبر نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي قال إن هذا إلا سحر يظهر إن هذا إلا قول البشر أي ما هذا كلام الله بل كلام البشر وليس أيضا كلام البشر الأخيار بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب سحار تتبا له ما أبعده عن الصواب وأحراه بالخسارة والتباب كيف يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير أي إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الماجد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف بكلام الله تعالى فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال ولهذا قال تعالى فأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تخفي ولا تذر أي لا تخفي من الشدة ولا على المعذب شيئا إلا وبلغته لواحة للبشر أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلبهم شدة حرها وقدرها عليها 19 من الملائكة خزنة لها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ويأتي